الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. حول مختارات من أقوال في العفو والحلم، سيدنا علي رضي الله عنه يقول: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وقال رضي الله تعالى عنه: إن أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصار له على الجاهل. قال المنتصر عليه رحمة الله: لذة العفو يلحقها حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم. وقال ابن المعتز: لا تشن وجه العفو بالتقريح به، وقيل: ما عفى عن الذنب من قرع به. وقال رجل لرجل سبه: إياك أعني، فقال له: وعنك أعرض. وكان الأحنف رحمه الله تعالى كثير العفو والحلم، وكان يقول: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إذا كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وكان مشهورا بين الناس بالحلم، وبذلك ساد عشيرته. وكان يقول: وجدت الاحتمال أنصر لي من الرجال. وقيل له: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم، كنا نختلف إليه في الحلم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه. ولقد حضرت عنده يوما وقد أتوه بأخ له قد قتل ابنه، فجاءوا به مكتوفا، فقال: ذعرتم أخي، أطلقوه واحملوا إلى أم ولدي ديته، فإنها ليست من قومنا. ثم أنشأ يقول: أقول للنفس تصبيرا وتعزية: إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. فهذا كلام العرب، وهذه آداب العرب، وهذه قصص العرب نتعلم منها ونتذوق لغتنا الجميلة. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني مرشد الساعي، إذا ما أخطأ الساعي المسير، دينه حق صراح، دينه ملك كبير، هو في الدنيا نعيم وهو في هدي الله هات يا نبي المعجزات، ليس للاتي مكان، ليس للعزى ثبات، وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات، أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط، طلع البدر علينا من ثنيات الولاء، وجب الشكر علينا مدعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالحق. أيها المستمع الكريم، وفي هذه الفقرة نكمل ما بدأناه في حلقتنا الماضية حول الإلقاء والصوت العذب من خلال مختارات لغوية أدبية للأستاذ محمد صلاح المعلم الخبير والباحث اللغوي، فهيا بنا لكي نستمع إليه ونستمتع بلغتنا الجميلة. إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصه، وإن صحن منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وذو الحق لا تنتقص حقه فإن القطيعة في نقصه، ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصه، ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه، ولا تحرصن فرب امرئ حريص مضاع على حرصه، وكم من فتى ساقط عقله وقد يعجب الناس من شخصه، لبست الليالي فأفنينني وسربلني الدهر في قمصه. اختر قرينك وانتخبه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب، وارع الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب، واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.